خدنا جولة وكله استنى الكلام يحضر من رنة عالحياة والمولى يعنا طول حياتنا قدارة وزهور معلمين من فيكو علمنا قدرنا على كل اللي قالنا وأي جهة رفعنا علامة ما نخافش من أيها مخلوق ما نخافش من أيها مخلوق عمو قادر الوضع سماح له انت لو مقفول تفتح له أي جاحد مش مسموح له يجي عند الشقي ويسور أي غلطة الدنيا تقفي مهما تصورك بيك متكفي الدنيا مغا والناس بتحفي كرموس بيقصى صوت ونسوق كرموس بيقصى صوت ونسوق عيشة جارحة وموجة صعبة احنا دعنا ورب الكعبة اللي راح مش قد اللعبة واللي عدى محدش شافه خلقي فاضية والتانية راضية مهما تبعد تاخد القضية دي لو فرح عندنا مش ماضية مننا كل الناس بيخافوا مننا كل الناس بيخافوا احنا قوة غير اي قوة لازم نسيطر برا وجوه واي جرح انا بيبتوى انا معدي في خط الموت مش خصومة ولا قدر مهمة عندي لا من نفذ من هجمة وقت الشر انا دايس نجمة اعرف ساعتي ما مشاش مظبوط اعرف ساعتي ما مشاش مظبوط احنا حملة فوق اي حملة عرفنا فين خبينا النملة طلعت طلقات من الرملة نضرب بيها ساعتي الافراح احنا زبطة فوق اي زبطة مش بخست الناس الهبطة اصحى دي المفتوخة ليها رابطة مش شايفين فيكم اشباح مش شايفين فيكم اشباح اللي عاشها وراح وقفشها واللي شافها وطل ونكاشها الدنيا شفرة انا مخربشها غصب عني عايش مطروح واللي شاف بيقول ما بشوفش لو عرفت انت ما تعرفش حمرت عينك انا ما بخافش عفريت دماغي عايز كلبوش عفريت دماغي عايز كلبوش عمري ما اندم علي فوتني شارع العذاب مش هيموتني عفرتني مد جبهات عفرتني معمول للناس اعلى استقبال اي استجابة من اللي انا ممنوعة اوتر حياتي كلها مقطوعة ارغم كتير عندنا مزروعة ودماغي دايما حدفة شمال ودماغي دايما حدفة شمال احنا المال والسيد والعيدة يلا مهدد مهدد مهدد يلا احلى ملوك الهدى الحياة عندنا بالحب اه يا قلبي وكتر عجايبه مهما يبعد انا مسايبه عشق عمري باحساسي جايبه يا رب خليك ليا يا رب روحي يا روحي بعيشي وصفه اي انثى بعينه نسفه مهما بعدت عيني تعرفه بعد مني كل ستوب بعد مني كل ستوب كله مضحي بيا انا اي حساب عليا واللي بشوفه بعيني على نفسي مش بتخاف الرياسة فوق اي رياسة مجيلة داد وقف قناصة حاج قدري عبد الرحيم نمبر وان جايب الخلاصة على اكتساح والباقي تشطيبة قدامنا احنا مفيش لعيبة حمو قدري عبد الرحيم البرنس ده صاحب الهيبة نبعت ميسا من انواع غالية افخم ميسا للجبال عليا الحاج محمد الحسين يعني الميسا للراية العالية احنا الملوك والباقي حرفين بقى كله يوعد وما يفيد وش ده يا باشا زيك مفيش المحترم اسلام درويش جوا كيا هو الكوماندا تقف قصاده تنسى المعاندا الكوماندا الكعب العالي جلال كحيل وابو كندا اي مجال يركينا وسطيره مهما يكونوا جامدين بيطيروا راجل الكينج انور طلقه الكينج واحد ومفيش غيره رضا العشري اكتسح الدنيا كل السنين يتعدى في ثانيه اصحى العجايب الدنيا السبعة بس بينا حيبقوا تمانية ولا الواحد ولا سين ولا جيم في عظم التكريم الزعيم نبيل الكفار ورد وفل عليك يا زعيم العوك اسمه يخوف ساحة اللي يضايقه يحتاج جراحة اي يقوم يقلب بكوارث الف انطلقة يبقوا استباحة الفارس الاول الف حكاية بحروف دهب مكتوبة جوايا الفارس حمادة عبد الكريم الدعمسة باسم العلوان دي العطارين طلعت عفاريتا اي جاب تحط شوكة كريم السمام ملك السمام وصوت الجبابرة بتوطي صوت جابتنا مال والجال اعمال طول عمرنا حلوين وجمال مجد عزت خال علينا واللي اتقال ما يكفي يا خال واللي اتقال ما يكفي يا خال بنعمل بالعود ابو شريف مصطفى الجزار غني عالتعريف الفلوس دي تحت رجلينا مش واخدين من ناس مصاري حمروا مصلح الساحل الفخم ده مصطفى ده يا احكي قصة نجاحي الاحترام ينزل اجباري ايمن الهوار انت عالي باشا وائل الهوار هباب الرجولة هو اختياري في اي حتة بضرب عياري قلنا احلى ممدوح الشاطر محمى الفوكس ضد المخاطر الفوكس قلب الدفاتر حد الدنيا بيوت وكباري ابو الزلمي سلم عليه الحاج محي لا يعلى عليه احمد ابو رمود الفخامة كل الدنيا دي تحلف بيه لعب وهاب الهرم الرابع كل الدنيا دي تشهد لي حمو بيكا فارس الصورة مدي امين كروان واسطورة افرم مثل السود الصاحب السواحد يابا علي قدورة نور التوت يا ناس مطلة وسط النجوم بيجيب الفورة شبحنا في جد دخلاوي هي اللي مشكلة على خطورة هي سر ابو جيكا ده على قدارة هي الحمد لله نوانا مصدورة كتب كلامنا الشعر الفاجر اللي زول ياخد بمصورة